وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإن شق عليه أي على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. لحديث ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمدينة في غير خوف ولا سفر. متفق عليه. قال الإمام أحمد: إنما جمع صلى الله عليه وسلم من أجل المرض. نعم، هذا يقول الإمام أحمد رحمه من أجل المرض، هذا اجتهاد منه، لم ترد به رواية، إنما جاءت الرواية عن ابن عباس في صحيح مسلم. قيل له: لماذا جمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لرفع الحرج. ابن عباس أدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. وعلى هذا نأخذ قاعدة في هذا، أنه إذا كان بترك الجمع شقة نجمع، هذه القاعدة. إذا كان بترك الجمع مشقة نجمع، إذا لم يكن في مشقة لا نجمع. نعم. عفى الله عنك. قال: ممن يجوز له الجمع من أجل المرض جمع تقديم أو جمع تأخير. من يجرى له غسيل الكلى في وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ويشق عليه أداء الصلاة في وقتها فيجمع بين الظهرين أو بين العشاءين في وقت الصلاة التي ليس لديه غسيل فيه. ويجوز الجمع أيضا لمريض الربو الذي يشق عليه الوضوء، فيمكنه أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير ثم يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، ويكون ذلك كله بوضوء واحد دفعا للمشقة. وقد ألحق بعض أهل العلم بالمريض كل من يشق عليه أداء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة، قالوا فله أن يجمع دفعا للمشقة. وقد ذكر بعضهم من أمثلة ذلك الطبيب المناوب الذي يجري عملية ويشق عليه أداء الصلاة في وقتها. يعني بعض العمليات تستغرق 10 ساعات و14 ساعة بل 16 ساعة، يحتاج إلى الجمع بين الصلاتين، فهذا يرخص له في ذلك، سواء كان الطبيب أو المريض الذي يريد أن يجري عملية، فليجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، يفعل ما هو الأرفق به وما هو الأصلح له. كذلك ذكر العلماء الخباز الذي شرع في الخبز قبل وقت الظهر، ولو ذهب يصلي الظهر في وقت احترق خبزه، قالوا لا ويؤخر الظهر مع العصر. كذلك الطباخ الذي لو ذهب يصلي لاحترق طبيخه، فإن لو يجمع بين الصلاتين، ولكن لا يتقصد هذا يتخذ ذلك عادة، إنما إذا أعوزه الأمر واحتاج إلى ذلك، إذا كان يعلم أنه سيلحق مضرة يرتب أوضاعه حتى لا يستمر معه الجمع للحاجة. وكذا قال العلماء: المستحاضة التي يشق عليها الوضوء لكل صلاة على قول بوجوب الوضوء تجمع بين الصلاتين. كذلك المريض، كذلك الذي به ربو ولا يستطيع الخروج إلى المسجد، أو لو خرج أيضا أو لو صلى في بيته أصابه تعب، كذلك من بمرض السكر ويتعب، عموما العلة الحاجة. وهذه أمثلة قد توجد في شخص دون شخص. نعم. عفى الله عنك. والطالب الذي يدرس عند كافر ويشق عليه أداء الصلاة في وقتها أو يتضرر بذلك. كيف يطلب يدرس عند كافر الطالب؟ المسلم يدرس عند كافر؟ المسلم أصلا ما يذهب يدرس عند كافر، المسلم يتبرى من الكافر ولا يجلس يتعلم عند الكافر، لكن لعله يقصد يذهب الإنسان للتغرب. أصلا المسلم ما تذكر لأنه لا يذهب إلى هناك. ننصحه أن لا يذهب. نعم. عفو الله عنك. ويمكن أن يلحق بمن سبق ذكرهم حال اشتداد القتال وحال متابعة أو مطاردة رجال الأمن أو رجال الحسبة لبعض المجرمين، وحال انشغال رجال الإطفاء بحادث خطير، فإذا كان هؤلاء يشق عليهم أداء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة ويترتب على ذلك ظلم عليهم أو على غيرهم، جاز لهم جمع الصلاة جمع تقديم وجمع تأخير دفعا للمشقة والضرر. وقد ألحق بعض أهل العلم من سبق ذكرهم سكان المناطق التي يتأخر فيها غياب الشفق الأحمر. سكانة عفى الله عنك. وقد ألحق بعض أهل العلم من سبق ذكرهم سكان المناطق التي يتأخر فيها غياب الشفق الأحمر تأخرا كثيرا فيتأخر دخول وقت العشاء. يوجد الآن في بعض المناطق في أوروبا وفي كندا لا يغيب عليهم الشفق إلا بعد 12 ليلة بالنسبة لتوقيتنا، وهؤلاء قد اختلفوا فيما بينهم وقد كاتبوا ما يثقون في علمه في عدة مناطق، فمنهم من أفتاهم بأنهم يقدرون الوقت قدره، ومنهم من أفتاهم بأنه ما دام توجد علامات فيجب اعتبار هذه العلامات، وإذا كان يشق عليهم أداء الصلاة في وقتها على اعتبار بيكون بين الصلاتين أكثر من 5 أو 6 ساعات، وأحيانا كما في كندا لا يغيب الشفق إلا قبيل أذان الفجر بساعة ونص أو ساعتين، فبالتالي يجمعون العشاء مع المغرب، ولكن لا يمكن نقول لهم اقدروا للصلاة قدرها. كنت من أفتهم أيضا في هذا الموضوع بهذا المسألة، ومنعنا مسألة التقدير، ماذا يوجد وقت كيف تقدر، وما يستدلون بقصة أو حديث الدجال اقدر له قدره. هؤلاء ما عندهم علامة، أما ما عنده علامة يجب أن نعتبر العلامة وندفع المشقة بالجمع بين الصلاتين، وهذا قوله الصواب. لم توجد علامة يجب اعتبار العلامة والتمسك بظواهر الأدلة. نعم نحن لا ننكر أن هناك مشقة أيضا للصلاة، نقول اجمعوا ولو طول العمر لكن لا يمكن نقول اقدروا قدره ونجعلهم يصلون في غير وقت نعم. شوف العلامة الحمرة الشفق الحمرة هو البيض، هذه علامة، هذه علامة العشاء حمرة وبيض. مش كصيام نعم صيام إذا كان ساعة بس بالليل تطلع لا، هذا بالنسبة للإشكال عندهم في كندا وفي بعض دول أوروبا، إشكالية عندهم بالنسبة للوقت العشاء، الصيام عندهم منضبط الصيام، لكن يوجد نعم بلاد أخرى مناطق أخرى ما تحدثنا عنها، ليس الموضوع هنا، نتعلم إن شاء الله في بعض الصيام لا يصومون إلا 4 ساعات أو 5 ساعات، وهذا نتحدث عنه إن شاء الله في موضوع هنا، لكن هذه ليست هي ما نتحدث عنها الآن. عفى الله عنك. بحيث يشق عليهم انتظار دخول وقتها فيجوز لهم جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم دفعا للحرج والمشقة. فإن جمع في وقت الأولى فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصر. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يشترط تقديم نية الجمع عند أداء الصلاة الأولى، لأنها لو كانت واجبة لأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند إرادة الجمع، وهذا هو الأقرب. نية الجمع ما تشترط، حنابل يشددون في هذا، ما نوى بعض العامة اللي تقيد بالمذاهب إذا أراد يصلي الأولى التفت إلى المأمومين قال أنو نجمع الثانية معها، وهذا لا أصل له، وكانت النية مشروعة فضلا عن أن تكون واجبة إلا بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي لا نقول غير واجبة، نقول هي غير مشروعة. نعم. ويشترط أيضا عند جمع التقديم استمرار العذر المبيح للجمع حتى يشرع في أداء الصلاة الثانية منهما. نعم هذا صحيح، بمعنى لو سلم من الأولى وأراد يجمع الثانية وإذا العذر قد زال لا حاجة للجمع، لأن الجمع شرع للمشقة، زالت المشقة لا حاجة للجمع، فلا ينبغي التساهل في الجمع، لأن الناس اليوم في الجمع ما بين إفراط وتفريط، الناس يجمعون في كل شيء وناس لا يجمعون أبدا، إنما ينتظرون أن تسقط البيوت على الجماجم يجمعون. نعم. الله عنك. لأن الجمع أبيح من أجل العذر من أجل هذا العذر، فإذا لم يوجد لم يبح الجمع. ويشترط للجمع أن لا يفرق بينهما، أي بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما إلا بقدر الوضوء، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموع بينهما لعدم الدليل القوي لاشتراطها، ولأن هذا الشرط ينافي مقصود رخصة الجمع وهو التيسير، هذا هو الأقرب. وإن أخر أي جمع تأخير اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن انقطع هذا العذر في وقت الصلاة الأولى وجب أداؤها في وقتها، لأن الجمع إنما شرع من أجل هذا العذر، فإذا انقطع لم يبح الجمع. ويجب عند إرادة جمع التأخير أن ينوي الجمع بين وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، لأن تأخيرها عن ذلك من غير نية جمع محرم، لأنه ترك لأداء الصلاة في وقتها. هذا صحيح، أصلا ما يتركها إلا ما نوى جمع أصلا. إذا نوى الجمع كده تكون النية حاضرة، لكن ما يشترط تكلف في النية. النية هي الإرادة والخاطر اللي يجري على القلب. إذا ترك من غير نية جمع واضح أنه مفرط، وهذا أصلا ما نادى له بالجمع أصلا، ماذا ما في عذر ما نادى له. وقد ثبت عن عمر بسند صحيح أنه قال من الكبائر، ثبت عن عمر بسند صحيح أنه قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. نعم. عفى الله عنك. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، لما روى مسلم عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر. قف على وجه الجمع. نعم. عفى الله عنك. ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر لأجل المشقة، ولما ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز في حال المطر أن يجمع بين الظهر والعصر أيضا إذا كان هناك مشقة، لأن الجمع في هذه الأحوال من أجل المشقة، فإذا وجدت جاز الجمع، وهذا هو الأقرب. نعم، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب ابن عباس وعامة أصحابه، وهو الصواب، لأنه لا فرق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا وجد العذر. بالنسبة لمسألة عدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين في الجمعة، إذا أضفت الجمعة إليك العصر، جمعة ما تجمع مع العصر أصلا. هذا قول واحد ليس قولا واحدا، لكن هذا قول جماهير العلماء وقال الإمام الأربعة، والذين أفتوا بالجمع جمع العصر هم بدءا من ابن حزم وآل الظاهر وفقهاء الخراسانيين من الشافعية، أما الأوائل ما كانوا يفتون بهذا. شرط الموالاة ليست شرطا، يعني ليرى الجواز ما فيش إشكالية أن يصلي الجمعة في مثلا في المسجد ثم ذهب إلى بيته جمعة، ما فيش إشكالية اللي يرى الجواز. ما تشترط الموالاة إذا كان يعني شيء يسير، ما تشترط أبدا. الكثير أصلا ماله إلا صيب يدخل وقت الثانية، ما يحتاج يصل للجمع. ساعة ما يؤثر. ثم تقضي.